آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله تعالى والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها، الشر لا ينتهي بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله، والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وقوله رحمه الله تعالى يعني الشر لا ينتهي بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان. نعم، بل الشر يزيد والخير يقل، وهذا من ما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه، أنه لما شكوا إلى أنس رضي الله عنه من الحجاج قال: اصبروا فوالذي نفسي بيده لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي على الناس زمان إلا ويقل الخير ويكثر الشر وتكثر الفتن وتلتبس الأمور، لكن الحق بفضل ربي ورحمته ولطفه دائما ظاهر لمن أراد، ظاهر يعني منتصر الحق والحجة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تكفل الله بحفظه، ما كان من الدين الحق تكفل الله جل وعلا بحفظه رحمة بالخلق، فلمن أراد الحق إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: يظهر الباطل ولكن ظهور الباطل لا يستمر، يعني انتصاره على الحق لا ينتصر انتصارا بحيث أنه يخفى الحق، لكن يمتحن أهله ويضيق عليهم تضييقا كبيرا، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وإياه: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعر، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله واعلم أنه لم تجئ زندقة قط، الزندقة هي النفاق وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين ويعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهله كما هو موجود في زماننا الآن. وقوله رحمه الله: إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني دهماء الناس يتبعون كل ناعق لا يدرون أين يتجهون، أما أهل العلم أهل الرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق، فلا تغتر بالكثرة كثرة أهل الشر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كانوا قليلا، قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله رحمه الله: فمن كان هكذا فلا دين له. الذي يتذبذب ليس له دين فهو منافق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب هذا ليس له دين، مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، يميل يعني لأنه ليس عنده يقين بدينه. سبب أنه ليس عنده يقين أن كثير، وهذا يوجد في كثير من طلاب العلم، تجده مذبذب مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق قال كالشاة العائرة بين الغنمين، مرة تروح للغنم هذه ومرة تروح للغنم هذه، واللي يعرف الغنم ورأي الغنم يعرف هذا، مرة تروح هنا ومرة تروح هنا. ومصداق قوله جل وعلا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والسبب أنه ليس عنده يقين بدينه الذي هو عليه، ليس عنده يقين بأن هذا المنهج حق أو هذا المنهج حق. والسبب أنه لم يطلب العلم الحق، لم يدرس عقيدة السلف وما كان عليه السلف من عقيدة ومنهاج. الذي لم يدرس عقائد السلف وما ألفوه في الاعتقاد وشرحه أهل العلم السائرين على العقيدة الصحيحة، من لم يدرس هذا تجده مذبذب، وتجده حتى ولو كبر في السن وهو طالب علم أو شيخ تجده مذبذب، لأنه لم يدرس. إما أن يميل كل الميل مع هؤلاء المنحرفون، أو تجده مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأنه ليس على يقين بدينه وبعقيدته. ولذلك تجد هذه الأحزاب وهذه الجماعات المنحرفة كالإخوان المسلمين ومن لف لفهم ومن دخل تحت لواء من السرورية الذين ينتشرون عندنا بالمملكة كثيرة، تجدهم لا يحرصون على تدريس كتب السنة التي شرحت عقيدة السلف وبينتها ووضحتها وبينت ما يخالفها من عقائد أهل الأهواء والبدع، بل تجدهم لا يحرصون على معرفة ضلال وانحراف أهل البدع، بل بعضهم قد يرى أن الكلام في أهل البدع هذا يقسي القلب وهذا ما يصلح وهذا يعني، بل بعضهم يراه من الغيبة، هذا من الجهل بما كان عليه السلف، بل من الجهل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الجهل بما في كتاب الله جل وعلا. القرآن كله رد على أهل الباطل، القرآن كله رد على أهل الباطل وبيان للانحرافات مقالاتهم كلامهم. فالذين يهونون من شأن الرد على أهل الباطل والمنحرفين بل وحتى المخطئين لم يعرفوا حقيقة دين الله جل وعلا وما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا حتى نبيه صلى الله عليه وسلم الموحى إليه عاتبه بآيات موجودة تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، فكيف يقال لا لا لا تردون على علماء ما يسمح هذول علماء وينظرون إلى رؤوس أهل الضلال والبدع أنهم علماء، وهم قد فتنوا المسلمين فتنة عظيمة، فلا بد من بيان عقيدة السلف وما سار عليه السلف. الذي لا يعرفها ولا يدرسها ويسمع كلام أهل العلم في تقريراتهم عليها وشرحهم لها يكون مذبذب، لأنه على غير يقين في عقيدته ومنهاجه وما يسير عليه. وليس معنى هذا أن طالب العلم الذي يبتدي في طلب العلم وفي تأسيس نفسه أنه يتولى الردود ويدخل في الردود، وإنما المقصود بهذا أن طالب العلم يكون على بصيرة من دينه، يتعلم العقيدة السلفية. والعقيدة السلفية بفضل الله ورحمته كتبها كثيرة متواطئة على نفس الأصول، تجد عالم في أقصى الشرق يوافق عالم في أقصى الغرب على نفس العقيدة، ويقررون نفس العقيدة ونفس الأصول يكررونها. لماذا؟ ليش عقيدتهم مصدرهم واحد؟ لأنهم ما أتوا بها من رؤوسهم، وإنما أتوا بها من الوحي بفهم واحد وهو إجماع السلف. والله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هؤلاء يتوافقون ولو كان بعضهم لم يلق بعض في حياته، ولو كان معاصرا لم يلقى، أو بينه وبين قرون ولم يلقه، هذا يقرر نفس العقيدة التي يقررها، لأن مصدرهم الوحي لفهم الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من دراسة هذا الاعتقاد الذي تواطأ عليه السلف من أجل أن تعرف عظم انحراف هذه الأحزاب. أما إذا لم تعرف عقيدة السلف كيف تعرف انحراف هذه الأحزاب؟ ما تعرف، ما تتبين لك. لذلك هم يحرصون على أن أتباعهم لا يدرسون هذا، ويحذرونهم من حضور هذه الدروس. حتى حدثني أحد المشايخ طلبة العلم الكبار الآن ممن لهم دروس ومحاضرات، ويقول: وأنا في بدايات الطلب، يعني في نهاية المتوسط وبداية الثانوي، يقول: صرت أحضر دروس الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول: والله أتوني وحذروني، قالوا: وانظر إلى الطريقة، قالوا: هذه دروس الشيخ ابن باز للكبار ما تناسبك هذه الدروس، احضر عند فلان وفلان من رؤوسهم التي يعظمونها. فرصة عظيمة الآن أن تدرس على الشيخ ابن باز وتحضر مجالسه. والشيخ ابن باز الله يغفر له كان كلامه من أوضح الكلام، لا يعقد المسائل ويفرعها ويتكلم بكلام لا يفهم، وإنما بكلام واضح بين. والإخوة الذين لزموا مجالس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انتفعوا انتفاع عظيم على صغر سنهم. والآن منهم جمع من المشايخ وطلبة العلم لهم دروس، لأنهم انتفعوا. وغيرهم ممن ذهب يمينا وشمالا اليوم مثل العامي، ما عنده إلا ثقافات وكلام في السياسة ونحوه. المقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن طالب العلم لا يتبين له الحق من الباطل، ولا يكون على يقين ورسوخ في في في منهاجه وتصوره لهذا الدين حتى يدرس العقيدة السلفية التي سار عليها السلف من قبلنا. وهذا مثلا شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، لا يريده أهل البر، أهل الأحزاب هذه والفرق. وانظر إلى بل يحذرون منه طلبة العلم ويقولون هذا ما يناسبكم وهذا كبير وهذا يعني ما يدرس الواحد إلا إذا تقدم، ويريدون يصرفونه معه، مع أن أنتم رأيتم من بداية الشرح إلى اليوم دم ترون تقريرات الشيخ صالح الفوزان عليه وشرحه له فيه تعقيد، فيه صعوبة، ولا كلام واضح يفهمه الصغير والكبير والذكر والأنثى، كلام ظاهر واضح بين، ما فيه تعقيد. فالمقصود أنه كما تفضل الشيخ هنا وقدم أن هؤلاء يكونون على تذبذب في دينهم بسبب أنهم لم يدرسوا عقيدة السلف، ويكون الإنسان مذبذب يعني متشتت متشكك، يأتي عند هؤلاء فيتكلمون معه بكلام فيقتنع به، ثم إذا ذهب إلى أولئك تكلموا بكلام فاقتنع به، لأنه ما عنده قاعدة راسخة يرجع إليها. والله المستعان، ضيع صلنا وإياه. قال وقوله رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا وهم يعلمون لأنهم اتبعوا أهواءهم، لأن الحق والوحي والعلم يوافق الأهواء ولا يخالفها؟ يخالفها. هم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات. هذا المقصود، آيات كثيرة تأتيك في القرآن بهذا المعنى، أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومنه إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، كانوا على قول واحد وهو الشرك بالله ولا لا، فلما جاءهم فرق بينهم، صح ولا لا؟ فرق بينهم. ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى أنه فرق بين الناس، وفي الرواية الأخرى والوجه الآخر ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وفعلا هو فرق بين الناس. هل فرق والآن الأحزاب وش يقولون عن أهل العلم السائرين على منهاج السلف؟ شو يقولون عنهم؟ هذا يفرقون الناس، ويعني يفرقون الشباب ويفرقون المسلمين ويصنفون. النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء السلفيين في المجمل، ما تكلم عن الأفراد يصير منهم أخطاء، لكن السلفيين السائرين على منهاج السلف في المجمل يسيرون على طريقة من؟ على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام أتى الناس وتركهم مجتمعين ولا فرق بينهم؟ فرق بينهم، لكن أتاهم وهم مجتمعين على الحق وفرق بينهم، ولا أتاهم وهم مجتمعين على باطل وفرق بينهم؟ فرق بينهم بالحق، فمن اتبعه كان على الحق ومن خالفه كان على الضلال والانحراف. كذلك من سار على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم من السلف والأئمة وأهل العلم إلى اليوم، ومن سار على طريقته، ما يفرقون بين الناس والناس مجتمعين على الحق وعلى الخير ويجون يفرقونهم من هذا الخير، وإنما يفرقون ويحذرون هؤلاء الشباب المغترين بهذه الدعوات والأحزاب والفرق والجماعات، يحذرونهم من البقاء على هذا الضلال فيفترقون. تجدهم أصحاب شباب في حلقة واحدة أو درسوا مع بعض، ثم يفرق بينهم من؟ يفرق بينهم السلفيون، يفرقون بينهم بالباطل ولا بالحق، يفرقون بينهم بالحق، يبينون لهم جميعا أو لأفرادهم الحق ويحذرونهم من الباطل. فمن تبين له الحق وأراد الله به خير نفر من طريقة هؤلاء، فتجده يحاول ويحرص على بيان الحق لأصحابه وزملائه وأصدقائه الذين ساروا معه وكانوا معه من الصغر أو درسوا معه. فمنهم من يستجيب ومنهم من يبقى وتغلبه العصبية والتعصب لإلفه وحزبه، ها؟ فيتفرقون، ما يبقون على ما هم عليه وإنما يتفرقون. بل قد تجد هؤلاء يعادون هذا الذي تمسك بالحق وترك الباطل الذي هم عليه، يعادونه أشد المعاداة، مع أنه كان من أصحابهم ومن إخوانهم ومن بل تجدهم يعادونه معاداة شديدة، كما عاد أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال فيه ورقة: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي وأخرج. وقد قيل: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. يعاديك في الدين يعاديك أشد المعاداة، ويفتري عليك أشد الافتراء. المقصود أن هذه الشبهة التي يقذفها أهل هذه الأحزاب والجماعات والفرق على أهل الحق فيقولون أنهم يفرقون بين الناس، إنما هي من وحي الشيطان، إنما هي من وحي الشيطان، وهم كأنهم يعني ينتقدون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سار على طريقته، لأنهم فرقوا بين الناس، فرقوا بين الناس، كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه، مقداد بن عمرو الكندي، حينما يعني أنكر على بعض الناس الذين يقولون هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أننا رأيناه وقاتلنا معه، فأنكر عليهم المقداد وقال: علام يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه، ما يدري لو كان فيه كيف كان يكون. ثم قال: والله لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على شر حالة كانت في العرب، كانوا لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. قال ثم قال: والله ووالله لقد حضر محمدا صلى الله عليه وسلم أقوام، يعني حضروه وأدركوه، أنتم تمنون مكانهم. يقول: والله لقد حضر محمد صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار، لم يصدقوه ولم يؤمنوا. ثم قال: وكان الرجل منا يرى أخاه وأباه وحبيبه على دين لو مات عليه كان من أهل النار. يقول: فتنة عظيمة، ما كان يعني الأمر كان شديد جدا. المقصود أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأب وابنه وبين الأم وابنها بهذا الدين، كما قال سعد رضي الله عنه لأمه لما قالت: والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت أو تترك هذا الدين، فأترك الطعام والشراب حتى أموت فتعيرني. قال: والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، فكلي أو دعي. وغيره. المقصود أن التفريق إذا كان بحق، إذا كان بحق فهو تفريق ممدوح. ومن لطيف إجابات الشيخ صالح الفوزان رضي الله أنه لما سئل قال أنهم يقولون أن يعني هذه الردود وهذا تفرق الناس، قال نعم الحق يفرق الناس، والذي لا يريد الحق خليه يفارقنا، لا بد يفارق، ولا إذا بقي معنا أفسد علينا ديننا. والناس يعني الله جل وعلا خلقهم، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. أن يبقى الناس كلهم على الحق، فأما من أراد رضوان الله والقرب منه ومحبته فليتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الله جل وعلا أن يتداركه ويشرح صدره للحق ويثبته عليه حتى يلقاه. والله أعلم بما في هذه القلوب، الله أعلم وأحكم. يعني قد ينظر الإنسان إلى بعض الناس ويقول فلان صالح وصادق ومخلص، لكن مع هذه الأحزاب وعلى، نقول ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، الله أعلم به وبما في قلبه، وإن كان به خير أقبل بقلبه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا وهم يعلمون لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. اتبعوا الحق، لاتفقوا واجتمعوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كانت مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أنها تزول، وهذا ما نرجوه في بعض من يغتر بهذه الأحزاب. نرجو الله جل وعلا أن يقبل بقلبه، لأن بعضهم عن جهل وعن إحسان ظن ببعضهم، فنرجو أن الله جل وعلا يهديهم ويشرح صدورهم للحق. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يروى عنه أنه كان من دعواته أنه يقول اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فاهده حتى يكون مع أهل الحق. قال فهذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. صاحب بدعة، يعني هو الذي ابتدع، ومصداقه قوله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. إيش هم اللي يحرفونه؟ يعني يحرفونه عن عمد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، وهذا كما قال الشيخ هنا. أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، لأن الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحد أضل منه، وقوله تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بنو إسرائيل ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. تذكرون قصة حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر؟ حيي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أبوها يهودي زعيم من زعماء اليهود زعيم بني النضير. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه ينظرون إليه، كان هو وأخوه أبو ياسر في من ذهب ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول صفية وكنت أحب أبنائهم إليه، وكنت لا ألقاهم إلا حملوني.

رحمه الله تعالى عن هذه البلاد الحجاز ونجد وما حولها أنها كانت في أيدي القرامطة والرافضة، وكان الشرك يضرب بأطنابه فيها في وقت من الأوقات. لكن كما تفضل الشيخ هنا من أنه الحق ينتقل من مكان إلى مكان، والمتمسكون به إن تخاذل عنه قوم ممن ورثوه عن آبائهم وعلمائهم، إن تخاذلوا عنه فسوف يستبدل الله جل وعلا، يستبدلهم بغيرهم كما قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والخطر على من نشأ في الحق وألف الحق وظن أن هذا الحق مكتسب، أنه حق له، هذا الحق الذي انتقل إليه من آثار آبائه وأجداده وعلمائه، يرى أنه حق له لن يزول عنه، فيألفه ويزهد فيه. فإذا زهد فيه وضعف عنه وتخلى عنه استبدله الله جل وعلا بغيره ممن هو خير منه. فالخوف علينا، الخوف علينا شديد. أما دين الله جل وعلا فهو منصور، منصور الله جل وعلا متكفل بنصرته وحفظه، فليس الخوف عليه وإنما الخوف علينا. فنسأل الله جل وعلا الثبات خصوصا في هذا العصر الذي تموج فيه الفتن موج البحر. فعلى الموفق، انتبهوا لهذا التنبيه المهم، أقول على الموفق أن لا يتساهل ببعض شرارات الفتن التي تستجد، بعضها يستجد. يعني مثلا لا إله إلا الله، هذه الفتنة والبلاء الذي حصل في غزة قبل سنتين، تذكرون بداياته وكيف كانت شرارة؟ ترى هناك أناس مع فتنته وموجتها انفتنوا وكانوا قريبين من المنهج السلفي كثيرا، ثم لما حصلت هذه الفتنة ابتعدوا كثيرا وصاروا يردون على أهل الحق وينازعون أهل الحق في الحق. فانتبه، الأيام كما قيل الأيام حبلى، حبلى يعني حوامل، يوشك أن تلد بشيء من الفتن والبلايا، خاصة ونحن في آخر هذه الأزمة. اليوم نحن اليوم في عافية أو في عافية إلى حد كبير، وفي رخاء وفي أمن، وفي غدا ليس البعيد قد يكون القريب، بكرة يوم الثلاثاء قد يكون الأربعاء يوم تموج فيه الفتنة أو تخرج فيه شرارة فتنة. فاحذر أشد الحذر، والجأ إلى الله في صباحك وفي مساءك حتى تلقى الله جل وعلا وأنت متمسك بحبل النجاة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كن مع أهل الحق ومع علماء الحق وولاة الحق. انتبه لشرارات الفتن والفرقة والنزاعات التي تحدث، لا تدخل في صغير منها ولا كبير. حتى كان السلف يقولون: إذا اختلف الناس في شيء فكن على ما كانوا عليه قبل أن يختلف، كن على الحق، الحق أقدم من هؤلاء كلهم، الحق أقدم من هؤلاء كلهم، فتمسك به واحذر من شرارات الفتن التي إذا بدأت تموج في الناس أخذك موجها دون أن تشعر، أو أخذك بالقوة، الموج إذا جاء يجرف الناس معه حتى ولو كانوا أقوياء وينجرفوا. فليس هناك إلا كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال تكون فتن، وحذيفة تعرفونه رضي الله عنه بأنه اشتهر بمعرفة الفتن وأحاديث الفتن التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان بصيرا بها، فكان يقول ستكون فتن لا ينجو فيها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، لا ينجو فيها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. إيش دعاء الغريق؟ إيش لفظ دعاء الغريق؟ دائما يا إخوان، إيش لفظ دعاء الغريق؟ حال. من يحفظه؟ إيش؟ حال. أحسنت. ليس لفظا، دعاء الغريق ليس لفظ وإنما حال، حال قلبه. إيش حال قلب الغريق؟ كمال التعلق والبراءة من الحول والقوة. غريق ما عاد في يده شيء، ها؟ فيكون في قلبه أعظم الاضطرار والافتقار والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهنا ينزل عليه الفرج والمدد من الله سبحانه وتعالى الذي يقول معرفا بنفسه. إيش؟ إيش يقول معرفا بنفسه؟ يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من هو الذي يجيب المضطر؟ أنتم تدعون من؟ تدعون هذه الأصنام والأوثان؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ حتى أنتم كفار، أنتم كفار وتشركون به وتكفرون به، ويستجيب لكم إذا اضطررتم إليه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لجأوا إليه، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني استجيب لهم. فيقول لهم الله جل وعلا، أنتم فكروا في أنفسكم، من الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ هل هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تدعونها من دون الله تستجيب لكم؟ من هو الذي يجيب؟ فدعاء الغريق يقول حذيفة رضي الله عنه تكون فتن لا ينجو فيها، لا ينجو فيها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، ليس لفظ وإنما حال قلب، وهو الاضطرار والافتقار وكمال التعلق بالله والبراءة من حوله وقوته وحول الخلق كلهم وقوة، هنا يستجيب الله جل وعلا. فقول الموفق، الموفق منا من يكون في يومه وليلته دائما على هذا الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، استغاثة من كرب، نحن في كرب الآن ولا لا؟ ما ندري ماذا يختم لنا به، كل واحد منا الآن ما يدري كم بقي له من الأيام، يوم ولا يومين، وما يدري ماذا يختم له. وإنما الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، بما يختم لك، بما يختم لك. فنلجأ إلى الله جل وعلا أن يثبتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم سلم سلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بهذا الدعاء كثيرا في صلاته وفي عموم دعاءه وفي كل وقت يلهج بهذا الدعاء، أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما يدري الإنسان يموت على الحق ولا ما يموت عليه. وهذه نصيحة، إنك احذر ثم احذر ثم احذر أن تتحمس لأمر معين، خصوصا من شرارات هذه الفتن إذا وقعت فتنة معينة انتبه، كما قال بعض السلف أظن ابن مسعود أو غيره قال لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. بعض الناس يريد أن يتزعم الموقف، يريد أن يتزعم الموقف ويدخل بحماس وعاطفة وهو لا يدري أنه خطفته أمواج الفتن وهو لا يدري، علم أو لم يعلم. والله المستعان، الله يثبتنا وإياكم. ثم قال رحمنا الله وإياه وكما إيش؟ الحق باقي وأهله باقون وإن قل بعض السنين لا يزال الناس. قال وقوله رحمه الله تعالى، لأنه قال في آخرها لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحق في آخر الزمان سيرجع وين؟ إلى هذه الجزيرة، بل ينحصر ما بين المسجدين بين مكة والمدينة. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه ليأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. كما إيش؟ بدأ هو من هذا، بدأ بين المسجدين من مكة إلى المدينة في غربة، فسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز يعني يرجع ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذا كان من وصايا عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت بالمدينة فإني أشفع لمن مات بالمدينة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين تفتح العراق فيرتحل من ها هنا يعني في المدينة بأهله ومن أطاع والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح اليمن فيرتحل من ها هنا بأهله ومن أطاع والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام فيرتحل من ها هنا بأهله ومن أطاع والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال والله لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وليس المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا منها خرجوا رغبة عنها، وإنما خرجوا في مصالح دين الله، دعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يصبر أحد على شدتها ولأوائها إلا كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى وقوله أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، عصابة يعني جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة تسمى طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة. قوله رحمه الله تعالى يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم. هذه صفة العلماء الربانيين أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. بل وصفة طلاب العلم الصادقين السائرين على منهج السلف هذه صفتهم، أنهم يرحمون الخلق ببيان الحق لهم، لأنهم يعلمون علم يقين أن الله جل وعلا يعاملهم بما يعاملونهم به خلقه، فإن رحموهم وأحسنوا إليهم وبصروهم وعلموهم ونصحوهم الله جل وعلا زادهم بصيرة وهدى وثباتا ورحمة وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله رحمه الله تعالى ويحيي بهم السنن، أي السنن النبوية بعد أن درست واندفنت، فإنهم يبعثونها ويحيونها، هذه طريقتهم، أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظم فضلهم وأجرهم وثوابهم في آخر هذه الأزمان، وهم يبصرون الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويمسكون الناس بذلك ويحثونهم عليه في عصر شدة الغربة. لذلك كان لهم من الأجور أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في إحدى روايات الحديث قال فإنكم تجدون أنصارا على الحق ولا يجدون. فنسأل الله جل وعلا الثبات. قال هذه طريقتهم، أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كم تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غطا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وبسنته، لم تتعد يد عليه بالتغيير، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ها هو القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير منه حرف واحد، وهذا من حفظ الله له، كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعون كتابهم ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف كما حصل للتوراة والإنجيل، إلا أن الله تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة. لكن قد يغيرون في معانيه ويحرفونها، ومع ذلك فقد تكفل الله بحفظ معانيه الصحيحة إلى أن يأتي أمر الله. قال وقوله رحمه الله تعالى فهم الذين، طبعا وتعلم بهذا، تعلم بهذا أهمية وعظم فضل الرد على أهل الباطل. لماذا؟ لأن هذا قيام بأمر الله جل وعلا وهو حفظ هذا القرآن والسنة من أن تحرف معانيها، يحرف الحق. فالذين يصدقون مع الله جل وعلا ويخلصون ويريدون وجه الله جل وعلا بهذه الردود والرد على أهل الباطل والمخطئين في بيان ما أخطأوا فيه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معاني الدين، هم في أعظم المنازل، هم في أعظم المنازل، لأنهم يقومون بما قام به الأنبياء، يحفظون هذا الحق من أن يحرف ويبدل. ثم قال ولكن الدين لا يزال غضبا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وبسنته، لم تتعد يد عليه بالتغيير كما قال تعالى، قرأنا هذا. ثم قال رحمه الله تعالى فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لم يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، وإنما اختلفوا بسبب بغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء، هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم، الأهواء وحب الظهور، ولم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء بالحق، فهذا فيه إقامة الحجة عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا إليه، وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية فيها ذم الاختلاف، وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق، وإن خالف الحق هواه، وإن خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه، لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوه. هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولو خالف أهواءنا، فإن هذا من مصلحتنا، واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله رحمه الله: فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض، واتباع أهوائهم ليس لخفاء في الحق، لكنهم لا يريدون الحق. ثم استثنى فقال: فهدى الله الذين آمنوا. هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة، وهم أهل الحق، فدل على أن هذا يحتاج إلى إيمان، لكن هدايته يضعها في من يستحقها، وهم أهل الإيمان ومحبة الحق، فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق. فدل هذا على أن الهداية لها سبب، وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه، الإيمان الذي هو التوحيد. فكلما عظم توحيدك كلما عظم نصيبك من هدايته جل وعلا. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هم أعظم الناس نصيبا من هداية الله، يمدهم الله جل وعلا بهدايته ويزيدهم من فضله. والذين اهتدوا زادهم هدى. قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وحدوا وزدناهم هدى. فمن آمن بالله جل وعلا ووحده زاده الله جل وعلا من هدايته. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت من يحب التوحيد ويحرص عليه ويتعلمه ويقبل على دروس التوحيد، فإن يفتح الله جل وعلا عليه من الهداية والتوفيق، ويدخل العلم في قلبه فينتفع به، ينتفع وتجد فيه انكسار وخضوع لله جل وعلا. لأن الذي لا يحرص على التوحيد تجد فيه من الاعتداد بالنفس والعجب والكبر ما يكون بسببه موكولا إلى نفسه، نسأل الله العافية والسلام. أما من دخله التوحيد وكان محبا للتوحيد، حريصا عليه، حريص على العلم بالتوحيد، ويحرص على العناية بهذا التوحيد وبعلم التوحيد وبدراسته وتدريسه ونشره بين الناس، فإن الله جل وعلا يعطيه من الهداية والتوفيق شيئا لا يدخل تحت قوته العقلية وذكائه وحفظه وعلمه، يفتح الله جل وعلا عليه، نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال: فهدى الله الذين آمنوا. هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة، وهم أهل الحق، فدل على أن هذا يحتاج إلى إيمان، لكن هدايته يضعها في من يستحقها وهم أهل الإيمان ومحبة الحق، فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق. فدل هذا على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه. ومن أعظم أسبابها الهداية، سبحان الله، أحسنت، من أعظم أسبابها أن تسأل الله وتفتقر إليه وتلجأ إليه. ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى أفرض دعاء علينا وهو أحبه إلى الله جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة من ركعات صلاتنا مفروض علينا فرض أن ندعوه، بل صرح الله جل وعلا بهذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية فاستهدوني أهدي. فطلب الهداية من الله جل وعلا هو أفرض الأدعية، أفرض الأدعية أن تدعو الله جل وعلا أن يهديك. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويعفو عنا ويتوب علينا ويعيذنا من الغفلة. فما أكثر ما نقرأ الفاتحة ونقرأ اهدنا الصراط المستقيم وقلوبنا في واد آخر، مع أن الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الصلاة نور لنا على قدر حضور قلوبنا فيها ودعانا هذا الدعاء، لأن النور هذا إنما هو الهدى، الهدى الذي أنزله الله جل وعلا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فينبغي للموفق أن يحاسب نفسه دائما وأبدا على هذا الدعاء، هل هو يقوله بقلب حاضر مفتقر لله جل وعلا، محسن الظن بالله. لأن الدعاء لابد أن تجتمع فيه هذه المعاني العظيمة، لأن المقصود بالدعاء هو توجه هذا القلب وافتقاره لله جل وعلا مع حسن ظنه بالله الذي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فكيف يكون ظنك حسن ويعطيك الله على ما تظن وأنت تدعو ولست مع الدعاء، لسانك في وادي وقلبك في وادي آخر؟ فالله يتوب علينا ويعفو عن تقصيرنا وعن غفلتنا. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع الذي قال فيه الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: استثناهم هؤلاء القلة الذين هداهم لما اختلف الناس من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم الوحي، وجاءهم الآن الذين يختلفون ويتنازعون ويتفرقون، هل هم أهل الدين ولا أهل الدنيا؟ الكلام عن أهل الدين، هم الذين يتفرقون في الدين، تفرقوا مع أن الوحي موجود بينهم والسنة وآثار الصحابة التي تبين هذا الوحي، فاختلفوا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها يفتتح صلاته بالليل في آخر الليل في جوف الليل الذي أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بقولها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إيش؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا لجأ عظيم، ثناء عظيم على الله جل وعلا وذكر محامد، والمحامد هذه لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، إذا دخلت على الله بها استجاب لك. حتى ولو في أعظم المواقف التي غضب الله فيها غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالمحامل هذه استجاب الله. ففي جوف الليل الآخر احرص على هذا الدعاء العظيم الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من الذي كان يدعو به؟ الموحى إليه عليه الصلاة والسلام في ذلك العصر وفي ذلك الوقت الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وإن أمتكم هذه إيش؟ جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. إذا كان يدعو بهذا في ذاك الوقت فنحن في أشد الحاجة لمثل هذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تركن إلى نفسك ولا إلى ذكائك ولا إلى علمك ولا إلى شيخك ولا إني بعرف الحق عن طريق فلان ولا فلان ولا ذكائي ولا حنكتي ولا رزانتي ولا عقلي. إلجأ إليه، افتقر إليه. فقد ظل أقوام كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه احلامهم يعني عقولهم كالجبال. عمرو بن العاص حينما قيل له: ما الذي اخرك عن الاسلام والهدايه والحق واضح وانت من انت في عقلك؟ يعني كان عمرو رضي الله عنه ذكيا داهيا، يعني عقله يوزن بالجبال رضي الله عنه. فقيل له: ما الذي أخرك عن الحق وأنت من أنت؟ قال: كان بيننا وبين الحق رجال أحلامهم كالجبال، اللي هم سادات قريش وعلية القوم في ذلك. كان عمرو بن العاص من الشباب، فيقول حالوا بيننا وبين الحق. قال: كان ما سلكوا بنا وعرا إلا استسهلناه. قال: فلما ذهبوا استبان لنا الطريق. المقصود أن يعني لا يغرك عقلك أو ذكائك أو علمك أو شيخك أو أبدا، افتقر إلى الله جل وعلا. وكما قال حذيفة: فتن لا ينجو فيها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. والأمر يا أخوان ما هو من كلامي ولا كلام فلان ولا كلام فلان، الأمر لن يزداد إلا سوءا. بصريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. تزداد الفتن وتموج موج البحر. فأوقات وفترات العافية التي فيها رخاء وفيها أمن وفيها، احرص أن تتخذ لك عند الله قدم صدق ينجيك الله ويتداركك برحمته ولطفه، ألا تدخل في شيء من هذه الفتن وتعتزلها. اعتزل الفتن واحرص على ألا تدخل في صغير منها ولا كبير. ولا ولذلك كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم باعتزال هذه الفتن وعدم الدخول في صغير منها ولا كبير. حتى لما ذكر الفتنة العظيمة قال: كونوا أحلاس بيوتكم. لما قيل له: أما كيف نصنع؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. في الرواية الأخرى في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: ألا إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السامي. من استشرف لها تستشرف. في الرواية الأخرى أيضا في صحيح مسلم أنه قال فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرض. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري قال يوشك، يعني قريب، أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. إيش من أجل إيش؟ قال يفر بدينه من الفتن، لأن الفتن ستكون في إيش؟ في المدن. الذي قال له يا رسول الله رأيت إن لم يكن لي أرض ولا ما لم يكن لي إبل ولا غنم ولا أرض كيف أصنع؟ قال كن حلس بيتك، إلزم بيتك. قال أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال إن خشيت. قال لما قال إن دخل علي بيتي قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال له فإن خشيت شعاع السيف، هذا الحديث أبي ذر رضي الله عنه، فضع رداءك بينك وبينه. إن خشيت من شعاع السيف يعني أنك قد يعني تنتقم أو تقاتله، قال ضع رداءك بينك وبينه وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن الفتن إذا ما جت يكثر فيها القتل كما قال عليه الصلاة والسلام، القتل القتل الهرج. وقال عبادة في الهرج كهجرة إليه، لجأ إلى الله جل وعلا، لجأ إلى الله. ليش كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام؟ أنه في الناس إذا حصلت فتنة تنصرف قلوبهم عن الله جل وعلا إلى الخوف بهذه الفتنة، لكن الذي ينصرف إلى الله جل وعلا كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إليه. والفتن سبحان الله كل ما قيل فيه يعني أنه فتنة، الجامع المشترك بينها إيش؟ تصرف القلب عن الله. أحسنت، أنها تصرف القلب عن الله جل وعلا وعن التعلق بالله وعبودية الله وإفراده بالتعلق محبة وخوفا ورجاء. فالله يثبتنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمنا الله وإياه، وقوله رحمه الله تعالى لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة، في لفظ لا تزال عصابة وهي الجماعة، وفي لفظ طائفة، ظاهرين على الحق أي منتصرين على غيرهم، منتصرين بالحجة والبيان دائما دائما، لا يغلبهم أهل الباطل بالحجة والبيان وبالعلم، وبالسيف والسنان أحيانا وأحيانا. قال لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله في آخر الزمان، يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك، نسأل الله العافية. ثم تقوم عليهم الساعة، ولاحظ أن الساعة متى تقوم؟ إذا ذهب التوحيد، التوحيد هو الأمان. إذا ذهب هذا التوحيد قامت القيامة، انتهى، ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، والله المستعان. قال ثم تقوم عليهم الساعة، فالساعة لا تقوم على المؤمنين وإنما تقوم على الكفار. قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله، فلا تقوم الساعة على مؤمن وإنما تقوم على الكفار والمشركين. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد والسنة حسن القاف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعون الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، نسأل الله التيسير، يعني ما تيسر من هذا الكتاب إن استطعنا ختمه هذه الليلة فبها ونعمته. وهذا المرجو، وإن لم نستطع ما أكملناه غدا وبعد غد الفجر بإذن الله. يقول الشيخ صالح فوزان إنه